السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه في كتابه رضي الله تعالى عنه صحابي الحديثين السابقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفاعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. رواه أحمد وأبو داود وماجه والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن غريب. قد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وحديث صحيح ورواته أثبات. تكلم فيه شعبة لأنه يرى أنه مخالف للحديث السابق، صلى الله عليه وسلم، والجار معروف أنه معروف. تكلم فيه من هذه الحيثية، و بعض العلماء يرى أن شعبة وإن كان إماماً لأئمة النقل، إلا أن منزلته في الفقه ومعرفة المتون أقل. إذا كان طعنه في راوي تقليدي فهو أمير المؤمنين، إذا كان الجرح يرجع إلى فهم الحديث النظري فإن منزلته أقل. شعبة رأى أنه معارض للحديث الصحيح المتبق على صحته، لكن إن كان ممكن بين هذا الحديث وبين الحديث الذي جاء معارض له، لا سيما وأن صحة الجار صحيح، الجار أحق بسفره، فهذا الحديث فيه قيد: إذا كان طريقهما واحد، فيه نوع اشتراك، فيه نوع مضر، لأن الطريق واحد، وكذلك إذا اشترك في مرتب من المرافق في البئر مثلا أو في السطح، وقل مثل ذلك في ما هو معروف في المقتنع، إذا اشتركت العداد في البيار مثلا، مع أن العداد يعني فصله ليس بالمستحيل، ليس بالصعب، لكن إذا لم يمكن فصله، حصل منازعة كيف يقتسمان الفواتير وكذا، لا شك أن مثل هذا ينطق، فيكون الجار أولى وأحق بصقبه من غيره. فإذا وجد نوع اشتراك فهو مثل الاشتراك في المشاع من الأرض لما يترتب عليه من المشاكل. أما الجار أحق بصقبه، الحديث صحيح لا مطعن فيه في البخاري، لكنه محمول على ما إذا لم يكن هناك نوع اشتراك لا في طريق ولا في غيره، محمول على إذا كان فيه نوع اشتراك مثل ما في هذا الحديث كان طريقهما واحد، فهذا قيد لا بد من اعتباره، وإلا مجرد الجوار يخرج إذا عرفت الحدود وصرمت الطرق، لأن الحدود معروفة. فيجمع بين الأحاديث أن الاشتراك في الدور إذا كان فيها نوع اشتراك يترتب عليه كما في هذا الحديث أنه تثبت به الشبهة، في الأراضي المشاعة أيضا تثبت به الشبهة إذا رسمت الحدود وعرض كل واحد نصيبه وعرض حده وصرفت الطرق، هذا لا شفعة فيه.